الكريم تلاوة المرحوم الشيخ محمد السعودي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Oh. لقد خلقنا السماوات سلام I'm تذكر رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.